إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم لدى كل مسلم متفقه في دينه، يعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة والطريق الصحيح من الطريق المعوج، يعلم علم يقين أن الله عز وجل بفضله ونعمته وجوده وكرمه قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك في هذا المعنى رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا. وأنت يا عبد الله عندما تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تعلم علم يقين أنه لا تجوز الزيادة في دينه ما دمت تشهد له بهذه الشهادة، فإن الزيادة أخت النقصان إن لم تكن أخطر من النقصان، لأن الذي يدخل في دين الله ما ليس منه إنما يتبع الشريعة بالنقصان وينصب نفسه مشرعا من دون الله. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن المصائب العظام أننا في عصر يحرص الناس فيه على البدع ويتركون السنن، ربما كان لا يصلي ولا يفعل الطاعات لكنه يصر على فعل بدعة قبيحة منفية ليست من دين الله سبحانه وتعالى، ويضفي عليها الشرعية، يلبسها بلباس الدين، والدين منها براء، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك عندما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال نعم أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستجبرها حال قضاء الحاجة. وقالت يهود يوما لقد أنزلت عليكم سورة، أنتم المسلمين، لو أنها أنزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، قال والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن الدين ليس بالرأي ولا يتخذ مكان النزول أي آية مكانا أو زمانا تتخذ فيه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، لأن عمر الفاروق يعلم علم يقين أنه ليست هناك أعياد في الإسلام إلا الأعياد الثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولذلك فإنه لا يجوز تخصيص شهر أو سنة أو يوم أو أسبوع أو ساعة بعبادة مخصوصة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يفعل ذلك يفتري على رسول الله ويفتري في دين الله ويزيد في دين الله ما ليس منه ويقع في محاذير لا تحمد عقباها. كيف وهو يدخل في دين الله ما لم يأذن به الله، يشرع ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نتخذ يوما أو شهرا لعبادة مخصوصة بدعوى أنها بدعة حسنة، فإن كل بدعة قبيحة، ولا توجد في الإسلام ما يطلق عليه الخرافيون والمبتدعون والمحدثون، لا يوجد شيء في دين الله اسمه بدعة إيش حسنة، بل ما هناك إلا أمران، إما بدعة وإما ماذا وإما سنة، والسنة ما دل عليها الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو هما معا، والبدعة ما لم يرد فيها دليل وإنما روجها المروجون وقام بها أكلة أموال الناس بالباطل، الذين يحتالون لأكل أموال الناس بأي طريق ولا سيما باختراع البدع التي يضحكون عليهم بها ويزعمون أن فيها طقوسا معينة ويزورون الناس وهم مزورون فعلا من باب أنهم يقولون ويفعلون الزور. ومن ذلك اختيار مزارات أو أماكن للزيارة ما أنزل الله بها من سلطان. هنا نأتي إلى ما نريد الكلام عليه. دخل شهر شعبان، وقد تكلمنا في دروس سابقة عن بعض المحدثات في شهر رجب، وقلنا إنه لا يخص لا بصيام ولا بقيام، وإنما هو كسائر ماذا؟ كسائر الأشهر الأخرى تؤدى فيه العبادات التي تؤدى في أي شهر. أما شعبان فسوف ننبه على 7 مسائل فيه. المسألة الأولى الصوم، وصوم أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجب من الناس أنهم يصومون كل رجب الذي لم يرد فيه حديث صحيح في صومه، ويتركون صوم أكثر شعبان الذي جاءت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من العجائب جدا، أديت البدعة وتركت ماذا؟ وتركت السنة. صاموا رجب بدعوى أنه سنة بينما هو بدعة، وتركوا صوم شعبان وهو ماذا؟ وهو سنة. وهذا بسبب انقلاب المفاهيم، وبسبب ما يروجه أكلة أموال الناس بالباطل من اختراع أماكن وأزمنة يتقرب فيها إلى الله وتتخذ فيها عبادات معينة، وكل هذا من الباطل الذي يتجب محاربته ويجب البعد عنه. نعم يسن صيام أكثر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وفي رواية أخرى عنها أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية أنه كان يصوم أكثره، كان يصوم أكثره. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان يصوم، أنه لا يراه يصوم أكثر مما كان يصوم في شعبان، فقال يا رسول الله لا أراك تصوم أكثر ما تصوم مثل ما تصوم في شهر شعبان. قال نعم، هو شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا ماذا؟ وأنا صائم، وأنا صائم. فعلينا أن نحيي هذه السنة وأن نصوم أكثر شعبان بقدر ما نستطيع، لا سيما النصف الأول، لأن النصف الثاني فيه الخلاف قائم، والصحيح أن من بدأ فله أن يصوم أكثر، إلا صوم الشك، إلا صوم يوم الشك وهو اليوم 30 من شهر شعبان، إذا لم يأتي من يثبت، من يشهد برؤية الهلال في ذلك الوقت. لذا والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، ويقول إن خير العمل ما يداوم عليه الإنسان، خير العمل ما داوم عليه العبد وإن قل. وبناء عليه ثم إنه في ذكر لتعظيم صوم شهر شعبان قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من الصفات المتقابلة المقيدة، لا نقول لله صفة الملل مطلقا بناء على هذا، وإنما هذا من الصفات المقيدة التي تثبت في مثل هذا السياق فقط، نظير قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما نقول من صفاته الكيد، لكن نثبت صفة الكيد على هذا الوجه في مقابلة من ينكر من يحدث في دين الله ما ليس منه، وفي مقابلة من يعني يخالف أمر الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهذه الصفات المقيدة المتقابلة يعني تقال في السياق ذاته ولا يتوسع منها فتشتق منها أسماء أو صفات أخرى. هذه مسألة، المسألة سنية صوم شهر إيش؟ شعبان. المسألة الثانية تخصيص بعض أيام شعبان بعبادة خاصة، وهذا لا يعلم له مستند لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ابتدعه المبتدعون، فصاروا يخصون بعض الليالي مثل اليوم الأخير ونحو ذلك بعبادة مخصوصة، وهذا لا يجوز ولا بل يحرم. الوقفة الثالثة، هناك أحاديث وردت في صوم الخامس عشر خاصة لكنها لا يصح منها شيء، فإن صمت بناء على هذه الأحاديث الضعيفة فالصوم غير صحيح، وإن صمت بناء على أنه من الأيام الإيش؟ البيض، لأنك تداوم على صوم 13 و14 و15 فصومك إيش؟ صحيح. يعني هذا الجانب فيه جانب سنة وجانب بدعة. من صام الخامس عشر من شهر رمضان، من شهر شعبان لأنه من الأيام البيض التي أمرنا بصومها، فهذا سنة. من صامه بناء على الحديث الضعيفة التي وردت في ذلك فهذا بدعة. كذلك من أفرده دون غيره من الأيام، من أفرد شهر شعبان دون غيره من الأيام فهذا لا شك أنه مبتدع، فصيام النصف من شعبان ليس فيه عبادة خاصة. والوقفة الخامسة هي إحياء ليلة النصف من شعبان بدعوى أنها ليلة من ليالي القدر التي أنزل فيها القرآن، وبعضهم يحمل الآية الكريمة فيها يفرق كل أمر حكيم على هذا المحمل، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح أن تحيى تلك الليلة من بين بقية الليالي، والحديث الوارد في هذا ضعيف لا يصح. ثم إنه يعني تخصيص يوم أو تخصيص عبادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننتبه لا نحييها بصيام ولا لا نحيي ليلتها بقيام ولا يومها بماذا؟ بصيام، إلا من كان يصوم الأيام البيض فإنه يصومها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوقفة السادسة أن البعض من الناس لا يصوم إلا بعد اليوم الخامس عشر، وقد ورد نهي والبعض لا يصوم إلا اليوم الخامس عشر فقط، وهذا تخصيص بلا مخصص. وقد ورد نهي عن الصيام الخمسة عشر الأيام الأخيرة، وحمله أهل العلم على أن المقصود إذا ما خصص تلك الأيام، إذا ما خصصها بصيام معين فهذا هو المنهي عنه. أما من صام مع بداية الشهر وأراد أن يواصل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم أكثر شعبان فهذا شيء طيب وموافق للسنة. الوقفة السابعة في ليلة الخامس عشر من شعبان يحتفل بإحدى أحد مشايخ الطرق الصوفية بأشكال مختلفة. عندنا كان زمان يسمونه بسيدي شاهين، سيدي شاهين يشرب بيت خرقة مرقة يا أهل البيت، وهذا تخريف وأصله هو ثني ولا يجوز. وهو الذي يسمى في بعض دول الخليج بالقرقعان، مدري القرقعان مدري القرقعان، يضربون الطبول في تلك الليلة ويطرقون البيوت ويسألون النقود والطعام، والذي يعطونه يمدحونه والذي لا يعطونه يسبونه. وهذه عادة كانت عندنا في المدينة، والحمد لله أنها الآن قد انتهت بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بوعي الشباب الذين يحرصون على لزوم السنة. يعني هذه الحفلات سواء باسم سيد الشاهين أو بأي اسم آخر خرافة، ثم إنها مبنية على شرك، مبنية على قبر، على رجل له الآن قبر عليه قبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادات القبيحة، وأن نتبع السنة، فإن ذلك طريق الجنة. لا تقول والله أنا وجدت الآباء والأجداد على هذه العادة وما نستطيع نغيرها. لا يا عبد الله، تستطيع إذا أردت مضاعفة الأجر عندما تغير بدعة وتحل محلها سنة، وتحل محلها سنة، يضاعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نخلص من هذا إلى أمور: الأمر الأول أن صيام أكثر شهر شعبان سنة، والأمر الثاني عدم تخصيص يوم منه، لا اليوم الخامس عشر ولا غيره، والأمر الثالث عدم إحياء بعض لياليه بدعوى أنها بسبب وقوع ورود بعض الأحاديث الضعيفة. فعلينا أن نحذر من هذا وأن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك السنن أمر خطير، أمر خطير. السنة طريق الجنة يا عبد الله، والبدعة طريق الضلال. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن وحبر الأمة، يقول: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والله نسألني وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا صباح الجمعة في تفسير الإمام السعدي، لأنه في الغد سيكون هناك مشايخ ضيوف على الحرم في هذا المكان إن شاء الله تعالى، لكن موعدنا يوم الجمعة والسبت بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه من دولة كذا من الدول الإسلامية، يقول بأنه يتكلم عن رفقته، يقول: عندنا الميت لا يدفن حتى يحضر الإمام الأعظم، يقول: وفي الدول المجاورة، نعم قبل الدول المجاورة أحسن الله إليكم، يقول: وقد يتأخر الميت عندنا أكثر من يوم حتى يجيء الإمام من الخلوة، يقول: وبالنسبة للدول المجاورة لا بد من أن يرسل مندوب حتى يحضر الدفن، ما حكم الدين في هذا؟ هذا العمل منكر من ثلاثة وجوه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل ماذا؟ دفن الجنازة، فهذا عمل مخالف للسنة. والأمر الثاني، إن هذا العمل بدعة من البدع، ما أنزل الله به من سلطان، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر الثالث، من هو الإمام الأعظم؟ هذا التخصيص أمر خطير في غاية الخطورة. نحن ما عندنا إمام أعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي هو الإمام الأعظم الذي أعطاه الله الإمامة لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. أما تسمية بعض شيوخ الطرق الهالكين بأنهم أئمة عظماء فهذا أمر في غاية الخطورة، وقد يكون هذا الإمام، وأنا لا أعرف من يعنون، قد يكون كما لا شهدناه في بعض البلاد قد يكون طاغوتا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فإذا جاء عظموه ويعني سجدوا أمامه وزحفوا أمامه ويلحسون يديه ورجليه ويعتقدون أن له حظوة عند الله فهذا الأمر في غاية الخطورة، فاحذروا منه عباد الله. الأمر الرابع أن هذا قد أدى إلى انتشار البدع والخرافات والفتن، فبأي وجه ينتظر به؟ ليس هناك أي وجه شرعي، لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، فيجب على أهل الميت أن يبادروا بتجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه مباشرة ولا ينتظر به أحد. يقول السائل كريم: كيف يقضي الصلوات الفائتة حيث له أكثر من 10 سنوات لا يصلي؟ يا أخي الكريم، من المتقرر في دين الله أن ترك الصلاة كفر، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الإسلام أو بين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذه نصوص واضحة تفيد أن تارك الصلاة كافر، وبناء على ذلك فإنه لا يحتاج أن تقضيها، لأنها ليست مقبولة منك أصلا حتى تقضيها، وإنما توب إلى الله توبة نصوحة. توب إلى الله توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فلا بد من التوبة من البدع والخرافات والمنكرات، وعلى المسلم أن يحذر منها. من ابتلي بترك الصلاة عليه أن يعلم أنه كافر، وعليه وإذا تاب من ذلك فكأنما أسلم من جديد، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وبناء على ذلك فإنه لا يلزمك القضاء. نعم. يقول: ما حكم الاحتفاظ بصور الميت؟ حكم الاحتفاظ بصور الميت محرم لعدة أمور. أولا أن التصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، أي يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بقادر، فكيف تستحل اللعنة يا عبد الله؟ وكيف ترضى أن تكون أشد من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ الصور تتلف ولا تبقى في البيوت إلا ما دعت الحاجة إليه، كصورة الجواز والحفيظة والبطاقة ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فيحرق، سواء كانت صورة ميت أم صورة حي. لذلك فإن لا نسمح لأحد بأن يصورنا أبدا، ولا نبيحه ولا نحلله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم الصلاة على الميت الذي لا يصلي. لا يصلى عليه، إذا كان لا يصلي لا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة كافر، وبالتالي فإنه لا يصلى عليه. نعم. وهذا يقول: لو تكرمتم سيدنا سميتم لنا كبار الصحابة الصوفية. لا حول ولا قوة، إنها لإحدى الكبر. لا شك أن الأخ وفقه الله إن شاء الله يريد الخير ويريد الفائدة ويستفسر، لأنه يسمع هذه الخرافات من شيوخ بلده. لا يوجد بين الصحابة شيء اسمه صوفية، ولا يوجد التصوف في عهد النبي، ولم يوجد التصوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. لا يوجد أحد يسمى بالصوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى أكثر من قرنين قبل أن تبتدع هذه التسمية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لكن بعض الدجالين والمتحذلقين يقولون إنها منسوبة إلى أهل الصفة، الفقراء الذين كانوا يجلسون في ناحية المسجد ويسمون أهل الصفة. طيب، أولا هذا مردود من عدة وجوه. أولا أنهم سموا أهل الصفة، ولو كان الأمر كذلك لقيل الصفية بدون ماذا؟ ها؟ بدون واو. هذا لو صح. والأمر الثاني أننا لا نعلم لهم طقوسا معينة تختلف عن طقوس تختلف عن عبادات من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا نعرف أن لهم عبادة معينة تختلف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، لا نجد من العلماء الأجلاء وعلى رأسهم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة من سمى أحدا بهذه التسمية بالتصوف، وإنما ابتدعها المبتدعون وروجها المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل. فهذه التسمية ليس لها أصل في دين الله، ولا يوجد صحابي انتسب إلى هذا أو تلقب بهذا اللقب أنه صوفي أو أنه من أهل التصوف الذي ابتدعه الناس. فالمبدأ أصلا باطل، نفس التسمية أصلا باطلة، ليست من دين الله سبحانه وتعالى. ثم مع كونها باطلة فقد تطورت تطورا خطيرا جدا، إلى أن وصلت ببعضهم إلى أن يعتقد أنه لا تلزمه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تكاليف شرعية، بدعوى أنه وصل إلى ماذا؟ أنه وصل إلى الخطوة التي تعفيه من التكلف من التكاليف الشرعية، فأصبح فوق كل شيء والعياذ بالله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقف حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نحذر من هذه التسميات البدعية التي أحدثها الناس. ثم أنبه أخي الكريم وفقه الله وهو يريد الفائدة، كلمة سيدنا ومولانا وكذا، هذه الألقاب لا يجوز أن تطلق على الناس، لا يجوز. سيدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقولها في التشهد، لا نزيد في دين الله ما ليس منه. ولذلك هل يجوز أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية. هل يجوز في الصلاة على النبي في الصلاة وأنت تصلي التي هي ركن من أركان الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخره؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هذا بدعة. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وقائدنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. هذا إحدى الطوام يقول، يذكر بأن أباه كبير في السن وجاء به للعمرة، يذكر بأنه في بلده لا يصلي ولا يصوم بحجة أنه قائم على خدمة الشيخ، والآن يقول في الحرم لا يصلي إلا ركعتين، يقول لأنه مسافر حتى يرجع للشيخ ويسمعكم، يرجو نصيحة لوالده. أقول لهذا الوالد، نسأل الله أن يهدي قلبه لسماع الحق وتطبيق الحق. كونه لا يصلي من أجل خدمة الشيخ فيه محظوران خطيران. المحظور الأول تركه للصلاة، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والمحظور الثاني تعلقه بهذا الشيخ من دون الله، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. محظوران خطيران. الأول ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر. والمحظور الثاني كونه يتركها من أجل الشيخ، فهذه عبادة لهذا الطاغوت وكفر بالله سبحانه وتعالى وشرك به. وإن كان يسمعني فإني أقول له وفقه الله للتوبة، تب إلى الله توبة نصوحة من هذا الكفر والشرك، تب إلى الله توبة نصوحة وارجع إلى الله وأد الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن تارك الصلاة يكفر بالله سبحانه وتعالى. واقطع العلاقة مع هذا الشيخ الذي استعبدك من دون الله سبحانه وتعالى. وأكثر شيوخ الطرق هذا شأنهم، يستعبدون الناس، يحبون أمامهم، يقعون على الأرض بين أيديهم، يلحسون ريالتهم، وربما لحسوا أبوالهم كما جاء ذلك في طبقات الشعراني وطبقات المشرع الروي. ويعني شيء مقرف جدا والعياذ بالله، مقرف. هذا طاغوت يضرك، إن تعلقت به من دون الله بطلت أعمالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكونك تقول إنك تترك الصلاة من أجل أنك تقوم على خدمة الشيخ، هذه الخدمة شرك، لأنك تركت الصلاة من أجله فعبدت غير الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتوب إلى الله يا عبد الله، وأد الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في هذا المسجد. كل صلاة تصليها معهم في هذا المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واعلم أنك إن أصررت على أنك لا تصلي وأن ذلك من أجل خدمة الشيخ وتأتي عمرة، فإن عمرتك أيضا باطلة ولا قيمة لها. العمرة باطلة، والحج باطل، والصلاة باطلة، والصدقة باطلة، وكل ما يقدمه تارك الصلاة باطل، وكل ما يقدم لطواغيت الإنس الذين استعبدوا الناس من دون الله فكل هذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فالحق نفسك يا عبد الله وبادر إلى التوبة قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات، قبل أن يأتي يوم يتبرأ منك ذلك الشيخ وتتبرأ منه يوم القيامة ويقول لك ما كانوا إيانا يعبدون، وتقرن معه بالحديد والأصفاد في النار. احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ صراط. إلى صراط ليش؟ الجحيم والعياذ بالله. احشروا أزواجهم يعني ومن يتبعون، أزواجهم أصنافهم واحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما إيش كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون. كل واحد يحشر مع من كان يعبد، يتعلق بشيخ الطريقة يحشر معه في النار، يتعلق بإبليس يحشر معه في النار، يتعلق باللات والعزة يحشر معه في النار، يتعلق بالولي فلان إن كان وليا صالحا فهو يتبرأ منه يوم القيامة، وإن كان طالحا مثله ويدعو إلى عبادة نفسه فإنه يحشر معه ويلقون في جهنم والعياذ بالله. تب إلى الله أيها الأخ، ولا شك ما دام السائل ابنك وأنك تكون في سن كبيرة فالحق نفسك والأعمال، الحق نفسك والأعمال بالخواتيم، الحق نفسك، تب إلى الله هذه الساعة، اذهب إلى الفندق واغتسل، اغتسل ثم تشهد وأسلم من جديد وحافظ على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة، وتبرأ من هذا الشيخ الطاغوتي الذي أمرك أن تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. لقد أعذر من أنذر، أنصحك لوجه الله إن كنت مسلما حقا أن تتوب إلى الله من التعلق بهذا الطاغوت، وأن تحافظ على الصلاة كما أمرك الله عز وجل وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه، النار النار، احذر الطاغوت الطاغوت الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، يحبون أمامهم ويتعلقون بهم ويتناهقون عندهم مثل الحمير، ويعني يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات من دون الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله شيخك هذا الذي تركت الصلاة من أجله والله ما يستجيب لك، بل يتبرأ منك يوم القيامة أو تحشر معه في النار. فانتبه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاتق الله يا عبد الله، وصلي في هذا المسجد مع الجماعة تحصل على ألف صلاة بعد التوبة الصادقة من هذا العمل الطاغوتي الذي تقارفه. نسأل الله أن يهدي قلبك وأن يصلح عملك وأن يرزقنا وإياك التوبة الصادقة قبل الموت. نعم. يقول يذكر بأنه إذا دخل في الصلاة هجم عليه النوم، يقول لا أدري هل هذا من كيد الشيطان أم من رحمة الله بي. لا، ليس رحمة قطعا، لكن اجتهد أن يعني تتذكر صلاتك وأنك واقف، تستشعر أنك واقف بين يدي الله، تستشعر تستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه مع تأمل الآيات التي يقرأها الإمام واللجوء إلى الله عز وجل أن يشفيك من هذا الداء. هذا لا شك أنه من تلبيس إبليس، ليس رحمة. تسليط النوم عليك في الصلاة لا يسمى رحمة، بل هو نقمة. فانتبه يا عبد الله واجتهد ونظم وقتك، رتب وقتك، نم وصلي وقم ورتب وقتك حتى تؤدي عبادتك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال أحسن الله إليكم. نعم. من ساس يسوس يقول نظرا لحسن العلاقات ولله الحمد بين المملكة ومصر، تقدم في المجالس الماضية قبل فترة الأخ سأل عن حكم ما يعرف بقانون سوزان مبارك. الأخ يشير إليه يقول اشتهر عندنا قانون الخلع المصري، وكل امرأة غضبت من زوجها طلقته وخلعت، فهل تدخل شيخنا؟ أولا لعل بيودي أن تلقى الأسئلة بدون أسماء، لكن على أي حال أي قانون مخالف للشرع فهو باطل ويجب البعد عنه والحذر منه. يعني إذا كان هذا القانون صحيحا وقد جعل الطلاق بيد المرأة فهذا طاغوت خطير يجب البعد عنه والحذر منه، ويجب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وإلغاء هذا القانون الطاغوتي. ونسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين أمر المسلمين أمور المسلمين لأن يتخلصوا من هذه القوانين الوضعية القوانين الفرنسية والبريطانية وأن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والآخرة. إلى درسنا إن شاء الله بعد فجر يوم الجمعة، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.